أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. أسعد الله أيامكم بهذه الذكرى العطرة، ذكرى مولد النبوي العظيم، وكذلك ذكرى ميلاد حفيده الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. وكلنا نزف التبريك لمولانا صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الحضور لكي نلتقي بلقياه ونتشرف بمحياه، ومن ثم نقدم تبريكنا حضورا إن شاء الله. الموضوع الذي فكرت أن أقدمه للإخوان في هذه الليلة المباركة هدية متواضعة حول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن على مستوى الحضور، إذ أنه الحمد لله أكثر الحضور من الفضلاء من أهل العلم ومن ورثة الأنبياء، وإنهم يرثون الرسول الأعظم ويرثون الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام. فلذا الحديث سيكون عن رسول الله في الجانب الملكوتي، إذ أنه الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، كما في قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم، عنده جانب ناسوتي بشري مثلكم، يأكل ويمشي في الأسواق، وعنده جانب ملكوتي يوحى إليه. فتارة الحديث يكون عن الجانب البشري الأرضي، وتارة يكون الحديث عن الجانب الملكوتي لأهل العلم والمعرفة. طبعا كما تعلمون قيمة الإنسان وقدر الإنسان يوم القيامة إنما هو بعلمه ومعرفته، اقرأ وارقى، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالدرجات يوم القيامة إنما بمعرفة الإنسان، كلما ازداد معرفة ازداد قربا ازداد درجة. ومن ثم نجد روايات كثيرة تحث على أن يكمل الإنسان معرفته في حياته الدنيا، حتى المطالب التي يسمعها وربما لا يهضمها، ولكن في عالم البرزخ سيهضم تلك الموضوعات التي قد سمعها ولم يعيها كما هو المطلوب. يعني ربما الليلة أقول شيئا بعض الإخوان بعض الحضور ربما لا يستوعب ذلك ويراه من الغلو أنه السيد يغالي في الرسول الأعظم، ولكن أعدكم أن هذه القضايا ستعلمونها حتما، وذلك إن لم يكن في هذه الدنيا فإنه في عالم البرزخ، لأنه باب العلم مفتوح، باب العلم في عالم البرزخ مفتوح. كثير من القضايا التي لم يدركها الإنسان في دنياه فإنه يدركها في عقبة بلا شك. في الحديث الشريف من ولاية أمير المؤمنين وعظمة ولاية أمير المؤمنين أنه من لم يحفظ القرآن، من لم يحفظ القرآن الكريم فإن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في حديث معتبر يأتيه ليلة قبره، يعني في الليلة الأولى، ويحفظه القرآن، يحفظ القرآن، لأنه يوم القيامة اقرأ ورقة في القرآن يعلو الإنسان. فلذا من لم يحفظ القرآن من بركة ولاية أمير المؤمنين أنه يؤتى ويحفظ له القرآن، وهذا يعني على أنه باب العلم مفتوح، وعندنا شواهد وأدلة كثيرة على هذا المعنى. فلذا كثير من القضايا التي ربما لم نستوعبها في حياتنا هذه، ولكن الله سبحانه وتعالى وعدنا وجعلنا بصرك اليوم حديد، يأتي يوم أنه يكون إنسان بصيرة نافذة وقوة حديدية أنه يدرك حقائق الأشياء. اللهم أرنا الحقائق كما هي فيدرك حقائق الأشياء. فلذا إذا لم نستوعب بعض القضايا فلا نردها ابتداء، إنما نرجع أمر ذلك إلى أهل العلم، إلى أهل البيت، فإنهم أعرفوا بما قالوا، كما ورد في أحاديثنا من باب التأديب أنه إذا ورد عليكم شيء تنكرونه فلا تردونه، لأنه ربما يكون الإنسان بذلك رادا على الله، والرد على الله في حد الشرك. فمن هذا المنطلق لابد أن نتأدب، أنه إذا سمعنا شيئا ربما لا نستوعبه ابتداء فنفوض الأمر إلى أهله. حينئذ الحديث عن رسول الله يعني الحديث عن الكون بأسره. عندما نتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغة ملكوتية، بثقافة ملكوتية سماوية، أنه أول ما خلق الله نوري، أول ما خلق الله روحي، أول ما خلق الله العقل وهو العقل الكل، الرسول الأعظم، فإنه يكون حينئذ مظهرا للرحمة الإلهية الواسعة. الرسول الأعظم هو المظهر الأول والأتم والأكمل للإنسان الكامل، والإنسان الكامل هو المظهر الأول والأتم لأسماء الله الحسنى، والاسم الأعظم اسم الجلال الله. فسبحانه وتعالى تجلى في أول خلقه، وذلك هو الرسول الأعظم. بسم الله الرحمن الرحيم، الله اتصف بصفتين في البسملة التي من لم يبدأ بالبسملة فعمله مبتور أبتر، كل عمل ديبال لم يبدأ بالبسملة فهو أبتر، أي مقطوع البركة. وأن القرآن الكريم في سوره قد بدأت بالبسملة إلا في سورة واحدة بحكمة، وهذا يعني على أنه البسملة هي جارية في كل الخلق. وإن الله في البسملة كما تعلمون كل ما في الكون من العلم، من علم الأولين والآخرين في القرآن الكريم، وكل ما في القرآن في سورة الحمد، وكل ما في سورة الحمد هو في البسملة. ففي البسملة الرحمن الرحمن الرحيم، الرحمن للمؤمن والكافر، وهي الرحمن العام، الرحمة العامة، والرحيم خاصة بالمؤمنين قريبة من المحسنين، وهي الرحمة الرحيمية الخاصة. فالله تجلى في خلقه برحمته الواسعة الرحمانية والرحيمية العامة والخاصة برسوله، فكان الرسول الأعظم رحمة لإيش؟ لكل العوالم، للعالمين، يعني للناس. هذه رحمة أرضية، وعندنا رحمة كونية، رحمة ما وراء الطبيعة ميتافيزيقية. هذه الرحمة التي هي ما وراء الطبيعة، هذه رحمة عامة ورحمة خاصة، كل الخلق على مائدة الله، على مائدة الرحمن، ضيف الله يضاف إلى الله، أتى الرحمن عبدا، كل الخلق أتى الرحمن عبدا، فيضاف إلى الله في مقام العبودية. هذه الإضافة في مقام العبودية إنما يكون على مائدة وصمات الرحمة الإلهية الواسعة، والرحمة الإلهية الواسعة قد تجلت في رسوله الأعظم، فصار رحمة للعالمين. هذه واحدة من معاني أنه الرسول الأعظم رحمة للعالمين، هذه نقطة. وأنتم أهل العلم ورثة هذه الرحمة الإلهية، يعني الرحمة الإلهية لابد أن تتجلى فينا، نحن أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، تتجلى فينا كأمة بالرحمة الرحمانية، وتتجلى فينا كأهل العلم ورثة الأنبياء ورثة الرسول الأعظم، تتجلى فينا بالرحمة الرحيمية، يعني نحن نكون مظهر للرحمن الله، لرحمانية الرسول، لأنه الرحمة للعالمين، كما أنه نكون مظهرا لرحيمية الله. أهل العلم ولا سيما أهل العلم من العراق، لأنه مستقبل الرسول الأعظم، وأنه سيظهره على الدين كله، وهذه الرحمة الإلهية التي تأخذ العالم والعدالة العالمية التي تأخذ الكون كله، لأنه الرحمة في وسطها أو في جوهرها العدل الإلهي، الرحمة من العدل الإلهي، والعدل الإلهي من الرحمة، كتب على نفسه الرحمة. نحن نستدل بقاعدة اللطف بهذه الآية الشريفة، كتب على نفسي أي عن نفسي الرحمة، فالله سبحانه وتعالى كتب هذه الرحمة، كتب العدالة، فالعدالة التي تملأ الأرض وتملأ الكون إنما يكون بخاتم الأوصياء صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف المهدي من آل محمد. اسمه اسمي وكنيته كنيتي. فهذه الرحمة الإلهية تتجلى في الكون انطلاقا من الكوفة، لأن الكوفة عاصمة صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهذا يعني أنه أنتم لابد أن تكونوا من الموحدين والموطئين لهذا الظهور العدل العالمي والرحمة العالمية الإلهية. فالرحمة تتجلى فيكم من هذه الليلة. فكر بهذا الموضوع كرجل دين، كرجل علم عراقي، أنه مسؤوليتك تختلف، لابد أنه تستغل كل لحظات عمرك تختلف عن الآخرين. لازم تكون صبور في طلب العلم، تكون حريص في طلب العلم، لأنه المستقبل مستقبلك. فلا بد ليل ونهار تتعب نفسك، ولا سيما عندنا خلفية منطقة فراغ كثير، فلا بد أن نملأ هذه المنطقة، منطقة الفراغ، بأي شيء، بالرحمة الرحمانية والرحيمية، بالعلم، بالقدرة، بالحكمة، بالخبرة، أن تكون خبيرا، أن تكون حكيما، أن تكون عليما. العلم الإلهي يتجلى فيك، الحكمة الإلهية تتجلى فيك، لأن المستقبل مستقبلك. فلذا لابد أن تستغل كل دقائق حياتك. حرام إن لم يكن حرام شرعي فلا أقل حرام أخلاقي، حرام وأنتم أكلتم من تربة العراق، حرام وطني خلي أسميه اصطلاح جديد، حرام وطني أنه أنا أخون الوطن بأن أكون في مثل هذه الحوزة المباركة وأضيع وقتي بالقيل والقال. إن الله لا يبغض القيل والقال، المفروض أنه أستغل وقتي كل لحظات حياتي. الكتاب بين يدي، يسأل الشهيد الأول الصدر رحمة الله عليه قدس الله نفسه الزكية، يسأله سيد كمال الحيدري حفظه الله أنه سيدنا كم ساعة تقرأ الكتاب مع الكتاب؟ قال لسني كم ساعة لست مع الكتاب حتى أقول لك كل ساعاتي أنا مع الكتاب، حتى على مائدة الطعام قبل أن أدخل على المائدة وأجلس على المائدة أطالع الكتاب، ثم بعد ذلك أجلس وأنا أأكل وأفكر بما طالعته في الكتاب. يعني حتى في تلك اللحظة وفي تلك الحالات أيضا تجده مع الكتاب، مع الكتاب. فلذا لابد أن نستغل هذا الوقت، وأن تكون العلاقة بيننا وبين رسول الله، أي علاقة؟ هناك علاقة شفافة لطيفة ظريفة جدا بين الرسول العظيم وبين الأمة، ولا سيما بين أهل العلم ورثة الرسول. أنا أركز على هذا المعنى لأن المجمع مجمع علمي، فيقتضي، يقال البليغ من تكلم بفصاحة ومطابقة لمقتضى الحال، فيقتضي أن يكون بمقتضى الحال الحديث. فالعلاقة بين النبي الأعظم بالخصوص وبين أمته، أتدرون أي علاقة؟ علاقة الصلاة والسلام، عظيم. عندما يخاطبه سبحانه وتعالى: يا رسول الله إذا جاءك المؤمنون، إذا جاءك الذين آمنوا فقل سلام عليكم، سلم عليهم، كما أنه يخاطب الذين آمنوا أنه صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل. يعني علاقة سلام، أنه الرسول الأعظم يسلم عليكم وأنتم تسلمون عليه، فيكون سلامة فكر، سلامة عقل، سلامة روح، سلامة علم، سلامة نفس، سلامة القلب، إلا من أتى بقلب سليم. فتكون هذه السلامة هي بينكم وبين رسول الله، أنه يا رسول الله إذا جاءك المؤمنون فقل، كما أنه علاقة الصلاة، يا رسول الله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. أنت يا رسول الله صلي على الأمة، وأنتم أيها الأمة، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه علاقة مهمة جدا، عليكم من هذه الليلة أن نفكر أنه كيف نجعل علاقتي مع رسول الله بالصلاة والسلام، أنه دائما لساني يلهج بالصلاة على النبي، لأنه من يصلي عليه فإنه يرد الصلاة والسلام، فحينئذ دعاء النبي مستجاب بلا شك. فعندما تسلم على نبيك تصلي عليه فإنه يرد عليك السلام ويصلي عليه، وهذا يعني على أنك تكون دائما في حوزة السلام، في حوزة الصلاة. هذه الحوزة العلمية المباركة إنما هي حوزة الصلاة، حوزة السلام، الله هو السلام، فهذا السلام يتجلى فيكم، وحينئذ نحتفل بمولد النبي، نحتفل بمولد الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، لأنه هذه من آيات العلاقة، علاقة السلام والصلاة، من مصاديق علاقة الصلاة والصلاة، الصلاة والصيام، هو إقامة المواليد. هذه نقطة مهمة دعوني أقف عليها، لأنه الآن كما تعلمون أولئك الذين هم في المدرسة الأموية، أولئك الذين هم في الإسلام النفاق، الآن يركزون على أنه إقامة الاحتفال بالمولد النبوي لكل المسلمين إنما يكون شركا وبدعة، والبدعة ضلالة وضلالة في النار. فلا بد حينئذ أن نستعد ونتسلح ونتثقف على أن ما يقوله القوم إنما هو فهم مغلوط وخاطئ، لا أقول أكثر من ذلك، ما يقوله القوم قد خطأوا في الفهم، لأن المدرسة الأموية أرادت أن تقطع العلاقة بين الأمة وبين رسولها وبين أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في الباطن، وإن كانوا في الظاهر ينتمون إلى الرسول وإلى أهل البيت ويدعون الحب، حب الله وحب الرسول وأهل البيت، ولكن في واقعهم عندما ترجع إليهم تجدهم قد انقطعوا عن ذلك، إذ أنه يزيد في 3 سنوات من حكومته العضوض، من ملكه العضوض الذي عض المسلمين، عضوض بهذا المعنى، عض المسلمين 3 سنوات، ماذا فعل هذه المدرسة الأموية؟ ماذا فعلت؟ في السنة الأولى حاربت أهل البيت، قالت قتلت الرسول الأعظم، فلما رأى أن المسلمون قد رضوا بذلك، أن المسلمين قد رضوا بذلك، حينئذ في السنة الثانية حارب الرسول، حيث أنه قام بالمقتل بأهل المدينة في واقعة الحرة المعروفة، 10,000 مسلم قتل، 1,000 بنت باكر ذهبت بكارتها، 1,000 امرأة حملت ولا تدري من الأب من الزنا في واقعة الحرة. أهان الرسول الأعظم بأهانة أهل المدينة، أهان الرسول الأعظم، هذه في السنة الثانية. إذن بدأ بأهل البيت، ثم بدأ برسول الله، ثم بعد ذلك بدأ انتهى بالله سبحانه وتعالى، أهان الله، وذلك في السنة الثالثة، قصة الكعبة والمنجنيق، ضرب الكعبة بالمنجنيق، يعني أهان الله، أهان أهل البيت، أهان الرسول، وأهان الله سبحانه وتعالى. أراد أن يقطع الأمة عن الله وعن رسوله وعن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وهذا النفس لا زال موجود. لذا تجد أنه كل شيء يبت بالصلة لأهل البيت لرسول الله، تجد تقوم القائمة عندهم على أنه هذه بدعة وهذا ضلال وهذا الشرك وإلى آخر ما يقولون. وحينئذ نقول بجواب علمي لأنكم من أهل العلم، فما أقوله إما من باب تقرير إذا كنتم تعلمون بذلك وتعلمون إن شاء الله، ومن لم يعلم من الإخوة الشباب الحضور فيكون من باب زيادة معلومة إن شاء الله. أزيدكم معلومة يا شباب، على أنه إذا قيل لكم بأن هذا الاحتفال إنما هو احتفال مسيحي، المسيحية تقوم باحتفال مولد المسيح، كما يقول شيخ الإسلام في مدرسة الأموية ابن تيمية، يقول على أنه يضاهون بذلك النصارى بإقامة الاحتفال النبوي، يضاهون بذلك على أن هذه نظرة مسيحية، هذا نفس مسيحي نصراني. والحال ثبت بالأدلة القاطعة من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع، إجماع المسلمين منذ القديم، منذ القرن الثاني والثالث بعد صدر الإسلام وإلى يومنا هذا، أكثر من 1000 سنة المسلمون قاطبة يقيمون الاحتفالات. طبعا هذا الذي أذكره في التاريخ موجود، عندي شواهد تاريخية على ذلك، وقد كتبت هذا الموضوع بالتفصيل. قبل 1000 سنة كان المسلمون يقيمون الاحتفالات ويهتمون بالاحتفال النبوي، فليس هذا من البدعة. لماذا؟ لأنه البدعة عند القوم، هذه نقطة مهمة جوهرية في نزاعنا مع مدرسة الأموية، حيث أنهم يقولون على أنه البدعة، خلاصة أقول ذلك، البدعة عندهم كل ما لم يكن عليه نص بخصوصه أو لم يفعله الصدر الأول والذي يعبر عنهم بالسلف الصالح في مقابل السلف الطالح، لأنه عندهم سلف صالح وسلف طالح، صالح وطالح، فيقولون ما لم يفعله السلف الصالح ولم يرد النص بخصوصه فهذا بدعة، إدخال ما ليس في الدين في الدين، لأنه البدعة إدخال ما ليس في الدين في الدين. فكل ما لم يكن عليه نص خاص، عيد الأضحى، عيد الفطر، عيد الجمعة، الوقوف في عرفة وما شابه ذلك، عندنا نصوص خاصة لذا نحتفل بذلك. وأما بالنسبة إلى مولد النبي وعيد مولد النبي، لم يكن هناك نصا خاصا، ولم يقم السلف الصالح من الصحابة على حد تعبيرهم، فحينئذ يلزم أن يكون بدعة. ونقول في جوابهم فقط سؤال واحد، أنه البدعة هو ما لا أصل له، صحيح، ولكن الأصل على نحوين، وهذا ما اتفق عليه كل علماء الأصول في كل المذاهب الإسلامية قاطبة، كل المذاهب الإسلامية يقولون في أصول فقههم على أنه الأصل بالنسبة إلى إثبات الحكم الشرعي كفتوى كفقه، إذا أردنا أن نثبت الحكم الشرعي فالأصل إنما يكون على نحوين، أصل خاص يعني بنص خاص، وعندنا أصل عام بنص عام، إصالة الجواز، إصالة الإباحة وما شابه ذلك من الأصول العامة، إنما هي بأصول وبأصل عام يعني بنص عام. فإذا ليست البدعة كل ما لم يكن في الدين بنص خاص، لا، البدعة كما ابن الحاجب يشير إلى هذا المعنى، وكذلك ابن حجر العسقلاني في فتح الباري يشير إلى ما أقوله، على أنه البدعة يعني ما لا أصل له مطلقا، لا أصل عام ولا أصل خاص. نعم هذا نتفق على أنه البدعة إدخال ما ليس في الدين ما لم يكن له أصل عام وخاص، وأما إذا كان له أصل عام فإنه ليس من البدعة. وإقامة الاحتفال بالمولد النبوي وبمواليد الأئمة الأطهار في مدرسة أهل البدعة عليهم الصلاة والسلام إنما يبتني على أصل عام، والأصل العام هو عبارة عن أصلين، أصل الأول هو تكريم الرسول الأعظم، هذا مما لا ينكر أحد من المسلمين قاطبة، وكل من ينكر ذلك فقد أنكر القرآن الكريم، لأن القرآن في آيات عديدة يصرح بهذا الأصل، على أنه على المؤمن أن يعزروه وينصروه. والتعزير غير النصر، التعزير معنى التكريم، لأنه لو كان معنى النصر لما كرر، تكراره يدل على أنه معنى آخر غير النصرة. فالذين آمنوا برسول الله يعزرونه، تعزير يعني معنى تكريم، تعظيم، تقدير لرسول الله، فلا بد أن يقدر الرسول الأعظم. هذا الأصل الأول. والأصل الثاني المودة والمحبة لرسول الله. ما أكثر الآيات والنصوص الواردة في هذا الباب في صحيح مسلم على أنه في الكتب، في كل الكتب المعتبرة سنة وشيعة لا فرق في ذلك، روايات عندنا كثيرة إلى ما شاء الله، إضافة إلى القرآن الكريم، على أنه لا بد من محبة رسول الله، لا بد من محبة أهل البيت، حبوني لله وحب أهل بيتي لحبي، في سنن الترمذي، في صحيح مسلم وكذلك صحيح البخاري بهذا المعنى، على أنه لا بد أن أكون أنا أحب الناس إليكم أيها المؤمنون، من مالكم، من ماله ومن أهله ومن عشيرته ومن كل ما يملك، لا بد أن يكون رسول الله هو الأحب، أحب إلى قلوبنا، إلى قلوب المسلمين والرسول الأعظم. فإذا هذا الأصل مما لا ينكر، هذا أصل كل عام، إلا أنه الأصل الكل العام إنما فوض تطبيقه وجريه إلى المسلمين. هذه نقطة مهمة، هذا هو الفارق بيننا وبين المدرسة الأموية، بين المدرسة العلوية إن صح التعبير وبين المدرسة الأموية، أنه إصالة التكريم لرسول الله وإصالة المحبة، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة، إصالة المودة والمحبة لله ولرسوله ولأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، فوض أمره وتطبيقه إلى المسلمين، لأنه من الأصل العام الذي يختلف باختلاف الزمان والمكان تطبيقه وبيانه وترسيمه وتحقيقه، يختلف باختلاف الزمان والمكان. مثال ذلك إصالة الجهاد والتعليم، يجب على كل مسلم ومسلم أن يتعلم، إلا أن أدوات التعليم تختلف باختلاف الزمان، تارة يكون الكتابة مثلا بالخصبة وبريش الطائر، واليوم الكتابة إنما يكون بالكمبيوتر، يختلف الزمان، لكن أصل التعليم ثابت، أنه عليكم أن تتعلموا، علموا أولادكم، لكن أدبوهم بأداب زمانهم. فحينئذ أدوات التعليم يفوض تطبيق ذلك إلى الناس. الجهاد وأعد لهم ما استطعتم من قوة، هذا الجهاد، لكن كيف نعد في يوم نعده بالسيف والرمح والسهم والدرع وما شابه ذلك، وفي يوم أعد لهم بالصواريخ والدبابات وما شابه ذلك، كل يوم زمان. فحينئذ أصل الجهاد ثابت، أما كيفية ذلك يفوض إلى المسلمين. كذلك أصل تكريم رسول الله وتعزيزه وتقديسه وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، هذا الأصل ثابت لا ينكر، أما تطبيق ذلك مفوض إلى المسلمين. لذا عندما نقيم الاحتفال بالمولد النبوي إنما هو من باب تكريم وإظهار محبة وسلامة وصلاة مع رسول الله، أنه أريد أن أكون تكون علاقة بيني وبين رسول الله علاقة الصلاة والسلام، علاقة المحبة والمودة، فأريد أن أبرز هذا الحب. تقول لي بدعة، على أساس بدعة؟ له أصل، أصل التكريم الثابت بالقرآن والسنة. فحينئذ على هذا الأصل نقول بجواز إقامة المولد النبوي بل برجحان ذلك، لأنه نذكر فضائل أهل البيت، نذكر فضائل الرسول الأعظم، نذكر المعرفة للرسول ونزداد معرفة، أشعار وحتى الطعام الذي يكون عليه اسم الله واسم رسوله يكون طعاما مباركا. يسأل الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، سيدي لماذا ننقي الطعام، ننقي الطعام، نهتم بطهي الطعام، ولكن لا يطلع الطعام لذيذ كما يكون طعام العرس، العرس طعام لذيذ. يسأل، هذا سؤال عجيب وجدته في رواية معتبرة، على أنه يسأل الإمام الصادق لماذا أكل العرس يكون لذيذ مع أنه بيتنا نفس الأكل نسوي ما أكل ذاك اللذة. الإمام الصادق يبين فلسفة ذلك، شوفوها في علل الشرائع، يبين فلسفة ذلك على أنه طعام أعد لحلال فجعل الله فيه رائحة الجنة. هاي الصلوات للجنة لو للطعام الذي في رائحة الجنة. الظاهر كلكم تشتهون. اللهم صل على محمد. إن شاء الله أيام الشباب إن شاء الله بالمستقبل العاجل يكون أيام عرسه إن شاء الله، ونشترك في حفلات الأعراس إن شاء الله، ونأكل من هذا الطعام اللذيذ الذي فيه رائحة الجنة. إذا كان الطعام الذي أحل لحلال في رائحة الجنة، فما ذلك بالطعام الذي أعد باسم رسول الله، أعد باسم أهل البيت، طعام الإمام الحسين. لذا شوف طعام لذيذ جدا يتسابق إليه. ليش؟ لأنه باسم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام فيكون لذيذا، وكل ما عليه اسم الله واسم الرسول يكون فيه الحياة، لأنه ما لم يكن عليه اسم الله فهو ميت. الذبيحة إذا لم يذبح باسم الله فهو ميت، يميت القلب. وهذا يعني على أنه كل ما عليه اسم الله فيه الحياة، فكل ما عليه اسم الرسول، اسم أهل البيت، اسم العلم، الحوزة العلمية المباركة، فيه الحياة. العلم حياة، فحينئذ نحتفل بهذا المجلس العلمي باسم رسول الله وباسم حفيده الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد، وأن نكون في هذا النهج القويم والصراط المستقيم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.